قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأقول بالله التوفيق لأنه سبق بيان شيء عن الحديث المعلق. فالمعلق كما تقدم البيان عنه ما سقط من مكتب إسناد راو خف. أستطيع أن أسوق إسنادا الآن ولعل الإخوة يكتبونه حتى ننزل عليه أحكامنا. البخاري يقول حدثنا الحميدي عن سفيان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السند. البخاري يقول حدثنا الحميدي عن سفيان عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سند متصل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سقط من السند الحميدي فقال البخاري عن سفيان عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الحديث معلق. إذا سقط السند أيضا من أول السند قال البخاري قال يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون السند أيضا معلق. قال البخاري قال رسول الله أسقط كل السند يكون أيضا معلق. فنستطيع أن نقول إن المعلق ما سقط من مبتدأ إسناد راو فأكثر. وقد تقدم الحديث عليه وأن له صورتان معلق بصيغة الجزم. قال البخاري يقول البخاري قال سفيان مثلا قال عمر معلق بصيغة التمريض. يذكر عن سفيان يذكر أن عمر قال يروى عن أبي هريرة يروى عن رسول الله هذا معلق بصيغة التمريض معلق بصيغة التمريض. فسبق الحديث عن المعلقات بأقسامها وعما فيها. نأتي الآن لصورة أخرى من صور الانقطاع. قال البخاري حدثنا الحميدي عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط من سفيان يسمى الحديث منقطع. فالمنقطع ما سقط من وسط إسناد راو فأكثر ليس على التوالي. فأقول مثلا البخاري قال حدثنا الحميدي عن يحيى عن علقمة عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط اثنان سفيان ومحمد ليس على التوالي بل بينهما رجال يكون أيضا منقطعا. لكن درجة المنقطع الثاني من الضعف أشد من درجة المنقطع الأول. بل نستطيع أن نصف الذي سقط منه رجلان بأنه ضعيف جدا بماذا نحكم على المنقطع؟ هل نحكم عليه بأنه ضعيف جدا أم نحكم عليه بأنه ضعيف؟ أحيانا تتوافر لنا قرائن نستطيع أن نقول فيها في المنقطع إنه ضعيف جدا. إذا كان الساقط في الطبقة معروف أنه شخص جذاب أو شخص ضعيف جدا وسقط في هذه الطبقة بين راويين معروف مثلا أن الشعبي يروي عن علي مثلا بواسطة الحارث. إذا قلنا الحارث كذاب وكانت جل روايات الشعبي فضل عن علي بإثبات وسطه هو الحارث الكذاب وجاء في رواية الشعب عن علي منقطعا بفترض افتراض يعني ليس الشعبي بحد ذاته فيغلب على الظن أن من الذي سقط الحارث. فسأقول حينئذ إذا كان الحارث سلم بأنه كذاب أقول السند ضعيف جدا. نعم هو منقطع لكن الغالب أن الذي سقط هو الحارث الكذاب. فقد يمكنني في بعض الأحوال أن أحكم على الحديث المنقطع بأنه ضعيف السند المنقطع بأنه ضعيف ويمكنني في أحوال أخرى أن أحكم عليه بأنه ضعيف جدا. وبعض الرواة أحيانا يستثني من المنقطعات شيئا. فمثلا أقول بعض العلماء ليس كلهم إبراهيم النخعي عن ابن مسعود لم يسمع النخعي من ابن مسعود ولكن يذكر عنه أنه قال ما قلت فيه حدثني فلان عن ابن مسعود فهو الذي حدثني. وإذا قلت عن ابن مسعود بدون تسمية فقد حدثني غير واحد عن ابن مسعود. فبعض العلماء هذه المقولة من إبراهيم يقول إن رواية ابن إبراهيم عن ابن مسعود وإن كانت منقطعة إلا أننا نقبلها لأن ساقط غير واحد. بعض العلماء قبل هذه العلة لكن نرجع فنقول إنه لو سلمنا بصحتها فمن هم غير واحد هؤلاء الثقات أم كذابون أم ضعفاء فما زال الضعف قائما. بينت ذلك لأن البعض قد يقبل في مثل هذا الموطن ويقول رواية إبراهيم عن ابن مسعود وإن كانت منقطعة إلا أنها يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها لما روي عن إبراهيم ويذكر القول الذي سمعه وإن كان عليه بعض التحفظ كما سمعته. أمر آخر في هذا الصدد أحيانا يكون الخبر منقطعا ويتساءل فيه علماء العلة. أسوق لذلك أمثلة كثيرة. بعض العلماء قبلها والبعض أبقى في موطن الإعلال. على سبيل المثال عروة عن أبي بكر منقطع لأن عروة لم يسمع من أبي بكر لم يدركه. لكن بعض العلماء يقولون أبو بكر جد عروة أبو بكر جد عروة هو عروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر. فيقول نعم هو منقطع عروة عن أبي بكر منقطع ولكن ماذا عساه أن يكون قد أخذه منه إلا آل بيته وخاصة إذا كان موضوعا يتعلق بأسرة أبي بكر. واضح كده. البعض يقبل هذا ويمشي والبعض يجعله محل انقطاع ويبني على القواعد العامة عروة عن أبي بكر المرسل أي منقطع لأن بعض العلماء يطلق على المنقطع ماذا مرسل. عندنا مثال آخر في هذا الصدد ووارد أيضا في المرسل يعني عروة يروي عن عائشة شيء حصل لها مع الرسول هو لم يدرك رسول الله لكن البعض يقولون في الغالب أخذه من قالته عائشة ويحسن الموضوع لهذا، والبعض يقي على في باب العلاج. قصة أخرى، محمد بن حنفية لم يعني القرائن تشير إلى أنه كان صغيرا في زمن عمر، يعني القرائن تشير إلى أن محمد بن حنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب كان في زمن عمر مثلا 5 سنوات 4 سنوات، ذلك لأن أو 6 سنوات على الأكثر 8، ذلك لأن أم محمد بن حنفية كانت من سبايا بني حنيف في حروب الردة، في حروب الردة، فأسرت أو أسرت كانت من نصيب علي بن أبي طالب في الفيء أو في القسمة، في القسمة قسمة الغناء، يعني أنها آلت إلى علي في زمان أبي بكر. وخلافة أبي بكر كانت قصيرة، كم خلافة أبي بكر؟ تقريبا سنتان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علي رضي الله عنه أخذها في خلافة أبي بكر حملت في محمد بن حنفية لمدة على سبيل المثال 9 أشهر، فتكون قد انقضت خلافة أبي بكر، وولد محمد إما في نهاية خلافة أبي بكر أو في بدايات زمن عمر أو في وسط زمن عمر. فهو يحكي قصة زواج عمر، واحد يسكت أطفال يا جماعة، بأم كلثوم بنت علي. قيل لعمر علي عنده فتاة بنت جميلة وبها من الذكاء والجمال والفطنة، فاخطبها تزوج، ثم إن ذات نسب جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها علي وأمها فاطمة وجدتها خديجة تزوجها. فتقدم عمر لعلي فقال علي منها صغيرة، فقال لعمر علي رفض أن يزوجك واستثقلك، فعاود الكلام مع علي قال إنها صغيرة ولكن أرسلها إليك فإن أعجبتك فهي زوجتك أو سأزوجك. فأرسلها إليه، فلما ذهب إليها كشف عن ساقيها، قالت لولا أنك أمير المؤمنين لسقطت وجهك. فالحاصل أنها أعجبته فتزوجها. القصة من طريق محمد بن الحنفية عن علي بهذه الواقعة، أو عفوا محمد بن الحنفية يحكي هذه القصة. هل كان في زمن إدراك يدرك هذا الموضوع؟ فالبعض يقولون كان صغيرا فنحكم على القصة بالانقطاع، وبعض العلماء يقول هذه القصة حصلت في بيته أخته، يعني أم كلثوم هي أخت محمد بن الحنفية، فقصة بولد في البيت ولا يبعد أن تكون أم كلثوم أخته حكتها له، أو أخوها حسن أو أخوها حسين حكى القصة لمحمد، أو سمع من أبيه علي رضي الله عنه هذه القصة. فاطمة كانت قد ماتت رضي الله تعالى عنها. نعم هو يعني هناك وجه لمن قال إنه منقطع، ولكن ثم وجه لكونه يقبل لكون راوي القصة محمد بن حنفية من أهل البيت الذي وقعت في هذه الحديثة، فقد تكون هناك استثناءات بناء عليها يقبل المنقطع أو يقبله بعض أهل العلم، وإن كان الآخرون يتوقفوا في قبول هذا المنقطع. فالمنقطع إذن في تفاوت بين الضعف الشديد إذا كان منقطعا في أكثر من موطن، وبين الضعف القريب إذا كان المنقطع إنما قاله شخص له دراية بأهل بيت الرجل، وهذا يتكرر كثيرا سواء من الموالي أو من الأبناء، سواء من الموالي أو من الأبناء. أحيانا يكون فلان مولى فلان ويروي عنه ولم يسمع منه، فالبعض يتحفظ والبعض يقبل، والبعض ينظر إلى المتن المروي. هناك حديث رويت من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة لم يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف، فأبو سلمة عن أبيه منقطع. لكن إذا نظرت إلى المتون التي يرويها أبو سلمة عن أبيه، فمنها متون قد تقبل ومنها متون تستغرب، فالعلماء في مثل هذه الحال يعلوا المتون المستغربة بالانقطاع بين أبي سلمة وبين أبيه، ولكن أحيانا ثم متون غير مستنكرة فالبعض يتساءل في قبولها. طبعا نحن لا نبدأ أن هذا منقطع لتقريب عام، لكن أنا فقط أذكر مسوغات القوم لقبول بعض المنقطعات. على هذا الغرار مثلا رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبي، رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبي هي منقطعة، لكن أحيانا البعض يتغاضى ويقول هو أعلم بمرويات أبي أو لعلها نقلت عليه من أهل البيت. لكن في التقييد أننا نحكم بالضعف للانقطاع بين أبي عبيدة وبين أبي، كما حكمنا بالضعف في قصة أو في حديث ورد في تفسير قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فروي من عدة وجوه، أن يعني من عدة طرق إلى أبي عبيدة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل من بني إسرائيل يلقى أخاه على معصية أو صديقه على معصية فيقول لو اتق الله ودع ما تصنع لا يحل لك، فلا يمتنع فلا يمنعه هذا أن يكون من غد أكيله وشريبه، فنزلت فيهم الآية. كل المضار على أبي عبيدة عن ابن مسعود هو منقطع، فليتفطن لمثل هذا. بعض العلماء وهذا كثير يطلقون على المنقطع مرسل، مثلا إذا قلنا مثلا على سبيل المثال ابن أبي مليكة لم يدرك عمر فمنقطع، إن يقولون أرسله ابن أبي مليكة عن عمر، نافع لم يدرك أبا بكر أرسله نافع عن أبي بكر، فبعض أهل العلم يطلقون المرسل على المنقطع. أغلب المنقطعات تكون في مرحلة التابعين مع الصحابة في الغالب، يعني في كثير من الأحيان إذا قلنا مثلا 70% من المنقطعات تكون بين التابعي وبين الصحابي، أما بين تابعي وتابعي فالانقطاع قليل، بين راوي عن راوي من وسط السند الانقطاع يكاد أن يكون قليل. نعم هو موجود أحيانا، موجود في بعض الأحيان أن راوي لم يسمع من الآخر في الأسانيد وكان مذكورين، لكن الغالب أن يكون الانقطاع بين التابع وبين الصحابة. هو ينبه على أمر الصحابة الذين ماتوا قديما، ماتوا قديما كبار الصحابة، أبو بكر، عمر، أبو عبيدة بن الجراح، عمار بن ياسر، عفوا بلال مثلا، إذا قلنا سعد بن عبادة، الصحابة الذين ماتوا بعد فترة رسول الله بقليل، تفطن لأن أغلب الروايات عنهم تكون منقطعة. يعني مثلا نافع عن أبي بكر عن طول منقطع، نافع أغلب الروايات عن ابن عمر، ابن عمر صحابي صغير، في الغالب ستجد مرويات نافع عن أبي بكر منقطعة تماما على طول بدون نظر في الكتب. لذلك إذا أنت علمت تاريخ الوفاة وليت تاريخ الذين يدرسونها الرجال، يدرسون متى مات الرجال في أي خلافة، شيء من الملابسات والفاتهم حتى نعلم. في إذا جينا مثلا ابن سيرين عن أبي بكر، ابن سيرين يروى عن في الغالب عن أنس، إذا روايات عن أبي بكر في الغالب منقطعة، روايات عن عمر منقطعة، روايات عن أبي بكر منقطعة، في غالب روايات عن أبي عبيدة بن الجراح منقطعة، روايات عن بلال منقطعة تلقائيا دون حتى أن أبحث في الكتب. فالتابعي إذا أنت بتقرأ في التقريب كما هو سبيل المبتدئين أن يقرأ في التقريب يقول لك من السادسة من الخامسة، في الغالب خلاص من الخامسة لم يدرك أبي بكر بدون أن تبحث في التهذيب وبدون أن تبحث في غير التهذيب من كتب المراسيل. فكلما يعني منطقة الخطورة في السند تكون في الانقطاع بين التابعي وبين الصحابي، وكلما كان الصحابي متقدم الوفاة بعد رسول الله كلما كان احتمال الانقطاع قوي جدا، وكلما كان التابعي صغيرا كلما كان احتمال الانقطاع قويا جدا أيضا، إلا إذا كان يروى عن صحابي صغير، إلا إذا كان يروى عن صحابي صغير. فيرجى التفطن لمثل هذه المسألة، ولو أطيل فمعنا بعض الأبحاث الفقهية نريد أن نناقش بعض إخواننا فيها حتى لا نطيل على الإخوة. جزاكم الله خيرا.